وبارك على محمد وعلى اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم آمين. فيقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يقول الحافظ ابن كثير: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم نعته واسمه وأمره وأمته، فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمرهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد. نعم. يقول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يقول الحافظ ابن كثير: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم نعته واسمه وأمره وأمته نعم. فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته. صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فهي هذه الآية الكريمة كما ذكر المؤلف رحمه الله كرها الله سبحانه وتعالى، والنداء لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسرائيل لقب يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب أبوه إسحاق وعمه إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوان، إلا أن إسحاق أمه سارة امرأة إبراهيم وابنة عمه، وإسماعيل أم هاجر السرية التي سراها لما أهداها ملك مصر لإبراهيم، لما أخدمها لسارة ثم أعطتها إبراهيم وتسراها. وعلى هذا فالعرب واليهود أبناء العم، هم أبناء العم، لأن العرب كلهم من سلالة إسماعيل إبراهيم هو الأب الثاني، وبنو إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب بن إسحاق، وإسماعيل وإسحاق أخوان، فيكون أبناء العم. العرب هم أبناء العم، على بنو إسرائيل واليهود والنصارى هم أبناء العم. والله تعالى يخاطبهم يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بنعمه الدينية والدنيوية. فالدينية جعل فيهم الأنبياء والرسل كما ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام، قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله تعالى أنعم على بني إسرائيل بأن جعل الأنبياء كلهم الذين جاءوا بعد إبراهيم من سلالته، وأنعم عليهم بالنعم الدنيوية حينما أعطاهم الله المن والسلوى في التيه، وفجر لهم الحجر عيون على قدر أسباط بني إسرائيل، لغير ذلك من النعم، السلوى الذي الطير والمن كالزنجبيل ينزل على العشار. فالله تعالى ذكرهم بنعمه الدنيا والدنيا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واشكروها، اذكروها واشكروها، وأني فضلتكم على العالمين. المراد بعالم زمانهم، أن الله فضلهم على عالم زمانهم، فبنو إسرائيل هم أفضل الناس في زمانهم، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أفضل، هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل. ولهذا قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن في زمانهم فهم أفضل الناس في زمانهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء هذه الأمة، فبنو إسرائيل هم أفضل الناس، فضلهم الله على العالمين، فضلهم على عالم زمانهم، وهذه ميزة واختصاص اختص الله به بني إسرائيل. ثم قال سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم منصرون. أمرهم الله بتقواه، اتقوا يوما وهو يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا ينفع أحد أحد، ولا اختصاص يكون بالحسنات والسيئات. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في الدنيا قد تجزي نفس عن نفس، قد تأخذ نفس بدل نفس، وقد يعفى وقد يفتدى بالمال، لكن في يوم القيامة ما فيه افتداء بالمال ولا تجزي نفس عن نفس، ولا تغني نفس عن نفس شيئا، ما فيه إلا الحسنات والسيئات. ولا يقبل منها عدل، لا يقبل منها عدل يعني تفتدي به إذا كانت ظالمة أو مشركة أو سيئة، فلا يقبل منها عدل مال تدفعه فينقذها من عذاب الله، أي شيء يعدل بها، كما قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولا افتدى به. ولا يقبل منها عدل، لا يقبل أي نفس عدل يعني فداء تفتدي بها تفادي بها نفسها، في الدنيا قد يقبل الفداء لكن في الآخرة ما في فداء. ولا تنفعها الشفاعة، لا تنفع الشفاعة، الكافر لا تنفع الشفاعة مطلقة، والمؤمن تنفع الشفاعة بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. إذا رضي الله عن المشفوع له وأذن للشافع أن يشفع نفعت الشفاعة. وأما الكافر كما قال الله تعالى ولا يقولونها شفاعة في هذه الآية، وفي قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم، لا يقبلونها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون، يعني ولا أحد ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله، من استحق العذاب فلا أحد ينصره ولا أحد يدفع عنه عذاب الله. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ذكر إبراهيم الخليل وتوليته إمامة الناس. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم أنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن، أي قام بهن كلهن، أي قام بهن كلهن كلهن صلى الله عليه، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، قوله تعالى عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الشرعية، قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة

أن يوليه شيئا من أمره صلى الله عليه، وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له ما أراد من مسألته. قال لنا عهد الظالم يخبره أنه كائن ذريته ظالم، نعم، لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله، ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له ما أراد من مسألته. واختار ابن جرير أن هذه الآية ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له ما أراد من مسألته. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. وقال واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة بالخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. وقال ابن خويزمداد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا. هذه الآية الكريمة فيها ابتلاء الله تعالى لنبيه وخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات، وأن الله تعالى وأنه وفى وأتم هذه الكلمات فجعله الله إماما جزاء له على وفائه بهذه الكلمات، والفضل من الله، فهو الذي وفقه وهو الذي هداه وهو الذي جعله إماما. وفي بيان أن من ذريته من يرث الإمامة فيكون إماما، ومن ذريته من يكون ظالما، كما قال الله تعالى في سورة الصافات لما ذكر إبراهيم وإسحاق قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ظرف والمعنى أذكر يا محمد ابتلاء الله لإبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم يعني اختبره وامتحنه، والتكلف هو الاختبار. والله تعالى ابتلى عباده بالأوامر والنواهي، فالعباد كلهم مبتلون كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى اختبر العباد وابتلاهم بالتكاليف، واختبر إبراهيم وابتلاه بهذه الكلمات فأتمهن يعني وفى وأقام بالأوامر. والمراد بالكلمات الكلمات الدينية الشرعية يعني بشرائع وأوامر ونواهي، فأتمها إبراهيم ووفى عليه الصلاة والسلام بالكلمات، امتثل الأوامر واجتنب النواهي وصدق الأخبار كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، فجازاه الله فجعله إماما للناس قدوة يقتدى به كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة في الخير وإمام. والكلمات نوعان، كلمات دينية شرعية مثل كلمات القرآن والكلمات كلمات الأوراد الشرعية التي، وكلمات قدرية كما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذه الكلمات الكونية القدرية لا يجاوزها البر والفاجر. وأما الكلمات الدينية فيجاوزها الفاجر، الكلمات الدينية مثل قوله وأقيموا الصلاة هذه كلمات الله الدينية يجاوزها الفاجر فالفاجر لا يصلي، لكن الكلمات القدرية لا يجاوزها أحد لا بر ولا فاجر لا بد من نفوذها كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا أحد لا يستعصي عليه شيء. فهذه الكلمات هي الكلمات المذكورة في هذه الكلمات الدينية، وهي المذكورة في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فهذه الكلمات صدق الخبر ونفذ الأحكام عليه الصلاة والسلام. فخبر الله صدق وأوامره عدل، فلما وفى جازه الله فجعله للناس، قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة يقتدى به في الخير. فالإمام يكون قدوة في الخير والأشرار يكون قدوة في الشر، فآل إبراهيم وآل محمد وموسى قدوة في الخير، وفرعون قدوة في الشر كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يقتدى بهم في الشر والعياذ بالله. فقال إبراهيم ومن ذريتي سأل ربه أن يكون من ذريته أئمة. قال الله له لا ينال عهد الظالمين، هذا فيه بيان أن ذريته ينقسم قسمين، قسم ينال العهد فيكون إماما، وقسم يكون ظالم فلا ينال العهد. وفي دليل على أن الظالم لا ينال العهد ولا يولى، لا يجوز أن يولى الظالم، فلا يكون إماما للمسلمين، ولا يكون يجوز أن يكون أميرا ولا قاضيا ولا رئيسا ولا مفتيا ولا حتى ولا شاهدا ولا يشهد، ما صح شهادته ظلمه. فالظالم لا ينال العهد، قال لا ينال العهد الظالمين. وفي هذه الآية الكريمة التنويه، تنويه الله تعالى بإبراهيم عليه الصلاة وأنه إمام، وأنه إمام في الخير، جعله الله الناس إماما إلى يوم القيامة. وفيه أن الابتلاء والامتحان لا بد منه لجميع الخلق حتى الرسل، وأن الخلق كلهم مبتلون ومختبرون، بل لا تحصل الإماء والتمحيص إلا بعد الابتلاء والاختبار. فالرسل يبتلون، وكما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحرب سجارة تكون بيننا وبينه، ينال منا وننال منه. قال له هرقل كذلك الرسل تبتلى في أول أمرها ثم تكون لها العاقبة. فالرسل يبتلون، يبتلون أولا ثم يكون لهم النصر العاقبة، كما قال سبحانه والعاقبة للمتقين. فلا بد من الابتلاء. وفي إثبات كلام الله وأنه صفة من صفاته، وأن كلام الله نوعان، كلام قدري وكلام شرعي. وفي الرد على المعتزلة الذين قالوا أن كلام الله مخلوق، والرد على الأشاعرة الذين قالوا أن الكلام ليس بحرف ولا صوت. كلام الله صفة من صفاته، ليس بمخلوق كما تقول المعتزلة، وليس هو المعنى كما تقول الأشاعرة، بل هو بحرف وصوت. وفيه أن الظالم لا ينال عهد الله ولا يجوز أن يولى أي ولاية، لا الإمامة العظمى ولا الإمارة ولا القضاء ولا الإفتاء ولا الإدارة، ولا يكون شاهدا ولا تقبل شهادته. نعم نعم نعم، هذا من باب الخبر، من باب الآن خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. ولو كان خبر محض لا لم يوجد في الدنيا إمام ظالم، لكن يوجد الآن ظلمة، لكن خالفوا شرع الله. فهذا خبر خبر بمعنى الأمر، والمعنى لا يجوز أن لا تولوا الظالم. نعم، من يقول تعالى ويرجع البيت مثابة للناس وأمنا، المعنى أمنوا البيت، أمنوا البيت واجعلوه آمنا، خبر بمعنى الأمر، يعني أمنوا البيت واجعلوه آمنا، فلا تسفكوا فيه دما ولا تخيفوا فيه أحدا. ولو كان خبرا محض ما حصل في مكة خوف ولا حصل فيها رعب، مع أنه حصل فيها أوقات قرامطة اللي يخافوا الناس وقتلوا الناس. هذا يدل على أنه خبر بمعنى الأمر وليس خبرا محضا، لأن يعني خبر الله يتخلف لو كان خبرا محضا. نعم، إيه؟ لا شك، لا شك، ما في شك، اللي يخالف الأوامر يعاقب، خالف أمر الله وأمر رسوله. نعم، هذا يختلف، إذا كان له حد يقام عليه حد، وإذا لم يكن له حد يعزر. نعم، الشفاعة هذا الكفار، هذه في الكفار ليس لهم شفاعة، أما المؤمنون فلهم شفاعة بشرط، كما قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ذكر الشرطين. هذه الشفاعة للمؤمن إذا أذن الله للشفع ورضي عن المشفوع له. أما الكفار فلا، كما قال الله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ولا تنفعها شفاعة، الكفر يعني. نعم، النفي للكفر، نفي الشفاعة للكفار. وأما المؤمن فله الشفاعة بشرطين، المؤمن العاصي مثلا. نعم، يشمل الشرك فما دونه الظلم، الظلم نوعان، ظلم أكبر وظلم الكفر، وظلم أصغر وظلم الفسق والمعاصي. إيه؟ يقال مؤمن ظالم اللي يتعدى حدود الله هو مؤمن، يعني أقول مؤمن ظالم. نعم، أو مؤمن فاسق، مؤمن عاصي. نعم.